بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تقدم الكلام حول هذين الفريقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقلنا إنهما في الأصل فريق واحد اتفقوا على الملة، ومنهم من أنزل عليهم كتاب قبل كتاب الله القرآن، ومنهم من لم ينزل عليهم إلا كتاب الله الأخير أي المهيمن، ألا وهو الكتاب القرآن. ففي كلا الحالتين الكل يؤمن بما أنزل من عند الله تبارك وتعالى، فكل له نفس الملة، وكل يتبع نفس الدين، إلا أنهم قد يختلفون في التشريع، يختلفون في الشريعة، فيختلفون في الحلال والحرام والهيئات والعبادات والمعاملات وما يتبعها. أما قوله وبالآخرة هم يوقنون، قلنا يوقن من يقن الماء إذا استقر، فاليقين هو انتفاء أي نوع من الشك والظن، ومن باب أولى الريب. ومن باب أولى الريب، لماذا؟ لأن الريب أبلغ من الشك وأعظم من الشك وأخطر من الشك. يقبل من المؤمن أن يشك، ولا يقبل منه أن يرتاب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا يقبل من مؤمن أن يرتاب، ذلك الكتاب لا ريب. أما أن تشك ففي الدين مواضع تشك فيها، إذا شككت في حدث خرج منك، أو شككت في عدد صلواتك، أو شككت في أمور كثيرة، فهذا يقبل منك ويعفى عنه. وقلنا الشك يكون في موضع العلم ألا وهو الفؤاد، والريب يكون في موضع الإيمان ألا وهو القلب، فيقبل الشك ولا يقبل الريب. اليقين انتفاء الشك فضلا عن الريب. اليقين انتفاء الشك، يعني ألا يكون في علمك شيء من الشك، فضلا عن أن يكون فيه ريب. فأنت مطالب بأن تكون موقنا بوجود الآخرة، وأنك ستؤول إلى الآخرة يقينا لا شك فيه. طيب، فماذا نقول في قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هناك وصف المؤمنين أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فعلى ما يريد منا الرب تبارك وتعالى هنا أن نكون موقنين بأننا سنؤول إلى الآخرة. هناك قبل منا الظن، وهنا طالبنا بالأعلى ألا وهو اليقين. أولا المطالب به أيها المؤمن إنما هو اليقين، حتى تكون من المتقين، حتى تكون من المتقين. ولأنك دعوت الله جل وعلا في أول السورة وقلت له، أو في أول سورة فقلت له اهدنا الصراط المستقيم، بين لك أن صراط الله المستقيم الذي فيه الهداية ينبغي أن يكون فيه المتقي موقنا بالآخرة. لكنه لما وصف المؤمنين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا يعود إلى عدة أمور. أولا ليس اليقين بمنزلة واحدة، ليس كل يقين كأخيه، ليس كل موقن كأخيه. أنت موقن وعمر بن الخطاب موقن، يقينك كيقين عمر؟ أبدا. عمر بن الخطاب موقن يقينه كيقين أبي بكر؟ لا. أبو بكر موقن يقينه كيقين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فاليقين درجات، اليقين درجات. لذلك لما وصف الله هذه الدرجات وصفها بثلاث درجات: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. المؤمن مطالب بعلم اليقين، وليس له مجال ولا سبيل لأن يكون موقنا عين اليقين. محمد عليه الصلاة والسلام موقن عين اليقين، رأى من آيات ربه الكبرى، رأى سدرة المنتهى، اطلع على الجنة والنار، رأى الآخرة رأي العين، رأى، فهو موقن عين اليقين. لو كنت موقنا يقين نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رأى وأنت لم ترى، لكنت أنت أكثر إيمانا منه، صح؟ لو كان هو موقن وأنت موقن وهو رأى وأنت لم ترى، فأنت مؤمن أكثر منه ولا لا؟ أن ليس من رأى كمن لم يرى، هو رأى وأيقن. طيب أنت ما رأيت وأيقنت، فمن أفضل عند الله؟ الذي ما رأى، الذي ما رأى. فليس نفس اليقين بيقين، ليس نفس اليقين. فلذلك قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، لأنهم لن يصلوا إلى مرحلة اليقين الذي وصل إليه كثير من الناس من الأنبياء والمرسلين. عيسى لما ينزل لتوه الآن، نزل من الملكوت الأعلى، رأى ما لم تره أنت ولا آباؤك الأولون، لتوه ينزل على جناحي ملكين، رأى من الملائكة ومن السماوات ومن الملك الأعلى، رأى الكثير. يقينه كيقين؟ أبدا. لذلك أنت مطالب باليقين، لكن اعلم أنك لن توقن كما ينبغي أن توقن، اعلم أنك لن توقن كما ينبغي، لن تصل إلى اليقين الكامل الذي هو 100%. ولو علم اليقين، علم اليقين كذلك درجات، نفس علم اليقين درجات. مؤمنون، لكن وصفهم بالظن، لأن اليقين بالنسبة إليهم نسبي، يقين نسبي، يعني ظن بالنسبة، عين اليقين بالنسبة إلى علم اليقين، بالنسبة إلى عين اليقين ظن، وعين اليقين بالنسبة إلى حق اليقين أيضا ظن. وقال وبالآخرة، وفي كثير من الآيات بل وفي كثير من النصوص سواء في الكتاب أو في السنة، يسمي الله تبارك وتعالى أو يسمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم الآخر، أحيانا يقول الآخرة، وأحيانا يقول اليوم الآخر. من كان يؤمن بالله و واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل يكرم جاره، والأحاديث في هذا كثيرة. طيب، وهنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أقلوا بالآخرة ونقلوا بالآخرة، فما الفرق بين اليوم الآخر والآخرة؟ يوم الحساب يوم القيامة. الآخرة ليست يوما واحدا، تبدأ الآخرة باليوم الآخر وتنتهي إلى ما شاء الله. الآخرة باقية، تبدأ باليوم الآخر، لأن يوم الآخر هو يوم الدين، يوم الحساب، يوم القيامة، هذا هو اليوم الآخر. قلنا سمي بالآخر لأنه في مقابل الأول، اليوم الأول هو الدنيا واليوم الآخر هو يوم القيامة. أما الآخرة فهي كل ما في كل ما بعد الموت اسمه آخر، بدءا من القبر إلى ما شاء الله، كل هذا من الآخر. فالمؤمنون يؤمنون فقط بيوم الدين، بيوم الدين فما بعده من جنة ونار، هذا كله يؤمن به المؤمنون ويوقن به المؤمنون. طيب، لما في بعض الآيات والأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لما يقول هناك، لما لم يقل هناك من كان يؤمن بالله والآخرة فليكرم ضيفه، قال واليوم الآخر؟ إذا أطلق اليوم الآخر فإنه يعنى به التخويف من الجزاء والحساب، أن هذا مناط اليوم الآخر، هذا سبب وجود اليوم الآخر. ما هو سبب وجوده؟ الجزاء والحساب والدين. يوم توفى كل نفس ما عملت أو كسبت، لذلك حينما يقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أنت لماذا تكرم الضيف؟ خوفا من الجزاء. لماذا تكرم الجار؟ خوفا من الجزاء. فكل ما ورد فيه ذكر اليوم الآخر ذكر تخويفا من الجزاء، وأما الآخرة أن تكون موقنا بما فيها، أن تكون موقنا بما فيها. قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة، وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات. على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به. وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم. وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنة

أعاد الضمير مرتين. إذا قلت لك آمن بالله ورسوله شيء، وإذا قلت لك آمن بالله وبرسوله شيء، وإذا قلت لك آمن بالله وآمن برسوله شيء آخر. عرفنا؟ آمن بالله ورسوله، آمن بالله وبرسوله، آمن بالله وآمن برسوله، كل واحدة آكد من التي سبقتها، كل واحدة آكد من التي سبقتها. آمن بالله ورسوله يعني آمن بالله ورسوله، آمن بالله وبرسوله يعني أؤكد على أن تؤمن برسوله وألا تقصر في الإيمان، كما أنك لا تقصر في الإيمان بالله. آمن بالله وآمن برسوله كأني أستشعر منك أنك ستؤمن بالله وتترك الرسول، فأشدد تشديدا أنك ينبغي أن تؤمن بالرسول وألا تترك ذاك الاتباع وذاك الإيمان. فما فائدة التكرار؟ التوكيد. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك وأؤكد أنهم هم المفلحون. أولئك على هدى، لماذا؟ لأنه ذكر في أول الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. ما صفات هؤلاء الذين يطلبون الهدى؟ هم من المتقين. ما صفات هؤلاء المتقون؟ ما صفات المتقين؟ قال صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفات المتقين، فإن اجتمعت فيهم فهم على هدى، الهدى الذي طالبته ودعوت ربك له في أول سورة، فهم على هدى. ليس فقط على هدى، وإنما أؤكد لكم أنهم هم المفلحون. يعني أنتم طالبتم بالهدى، لا، أعطيكم الهدى وأسباب الفلاح، أعطيكم الهدى وأسباب الفلاح. طيب ما الفرق بين الهدى والفلاح؟ يعني ممكن واحد يكون مهتدي وليس مفلحا، أو أن يكون مفلحا ليس مهتديا؟ أولا الهدى، نحن عرفنا الهدى من أول السورة، وأنها الدلالة مع المعية، بأن يدلهم الله تعالى على طريقه المستقيم، وأن يكون معهم أينما كانوا، وأن لا يكلهم إلى أنفسهم، وأن يهديهم ويسر لهم سبل الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب على هدى، ممن هذا الهدى؟ قال من ربهم، وما قال من الله؟ ليه؟ ليؤكد أن الربوبية هي التي جعلته يهديه، هي التي كان من أسبابها أنه يهديه. هذه الربوبية يعني لأنه ربهم فهو القادر على هدايتهم، ولولا أنه ربهم لما كان قادرا على هدايتهم. فسمى نفسه الرب هنا حتى يبين لك أنه بسبب هذه الربوبية هداه، ولولا الربوبية لما كان قادرا على هدايته. أولئك على هدى من ربهم، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. البينة هناك بينة جزء من الهدى، البينة جزء من الهدى. المعية موجودة لكن بشكل جزئي. طيب، فعلى هدى من ربهم يعني الهدى يكون من الرب، هي من الله لكنه ما وصفها أنها من الله، قال من الرب. ليه؟ حتى تعلم أنه بسبب هذه الربوبية كان الله هاديا له، ولولا الربوبية لما كان هاديا له. فالرب هو الذي يهدي، الله يهدي لأنه ربنا، الله يهدي لأنه ربنا. وأولئك هم المفلحون. ما معنى المفلحون؟ طبعا كلام من سبق من السلف الهدى والنور والبصيرة والسداد والاستقامة، كل هذا تقريب، كل هذا تقريب، كما قلنا لا ترادف في القرآن، لا ترادف في القرآن. النور هداية خاصة، النور ليس هداية، ليس هدى، وإنما هدى خاص، هو هدى خاص. ليس كل من هدى الله أعطاه نورا، ليس كل من هدى الله أعطاه نورا. والبرهان سبب من أسباب الهداية، ليس هو الهداية. من كان مهتديا كان عنده برهان، أو من كان عنده برهان كان بسبب البرهان مهتديا. أنت برهان، فأنت بسبب ذاك البرهان أنت تهتدي إلى الصراط المستقيم، لأن عندك برهان من الله عز وجل. أما الاستقامة فهي صفة للمهتدي، أن المهتدي يكون مستقيما، وليست هي الهداية بحد ذاتها. إذن ما هي الهداية؟ ما هو الهدى؟ الهدى هي الدلالة مع المعية، هي الدلالة مع المعية. كذلك لا تفسر بكلمة واحدة أبدا، مهما حاولت أن تأتي لها من المعاجم بكلمة ترادفها فلن تستطيع، وإنما تحتاج لأكثر من كلمة حتى تبين المراد. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما معنى مفلحون؟ نحن نقول في العامية ناجحون، فائزون، في فرق بينها وبين، نحن نقول الناجحون. لم يذكر الله عز وجل في كتابه ولا نبيه في حديثه كلمة نجاح، هذا فلاح موجود، لكن حتى في القرآن ما في كلمة فلاح. في مفلحون وفي أفلح وفي لا يفلح، صح؟ لا يفلح الظالمون، لا يفلح الكافرون كما في القصص، لا يفلح الساحر، لا يفلح الساحر حيث أتى، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل ممن لا يفلحون. طيب كلمة فلاح ما ذكرها، وإنما في يعني من كلام سلفنا كلمة فلاح. ما معنى فلاح؟ شق طريقه إلى صحيح فلاح، فلاح الأرض. طيب تمام، أول شيء الأرض حينما تشق يقال لها إثارة، غير ما نقول نحن اليوم حرف الأرض. لا، حرف الأرض لا يعني أنه شقها، قل أثار الأرض، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، تثير الأرض، وسميت البقرة من أسباب تسمية البقرة بالبقرة أنها تبقر الأرض، تبقر الأرض يعني تشقها وتخرج ما فيها. طيب إثارة، شق الأرض وإخراج يعني شقها من أجل زرعها لا يسمى حرثا، يسمى إثارة. طيب ما هو الحرث؟ الحرث هو الإثارة مع البذر والسقي والزرع، كل هذا اسمه حرث. نساؤكم حرث لكم، أنت فقط تشق المرأة ولا تزرع فيها؟ تزرع. شق الأرض شق الأرض مع سقايتها مع بذرها وسقايتها ورعايتها كل هذا اسمه حرث. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طيب، فهذا الفرق بين الإثارة وبين الحرث. طيب، ما معنى الفلح؟ الفلح هو الشق، الفلح هو الشق، لكن لا يسمى الفلح لشيء إلا إذا كان صلبا شديدا. لذلك ما تقول فلحت الخشب، فلحت الحرير، فلحت القماش، فلحت الحديد. فلحت الحديد، وحين تصيرون لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يفلح الحديد إلا الحديد. فلحت يعني الفلاح يكون بالحديد، كل ما كان صلبا. فهذا هو الذي تفلح به، قل فلحت الحديد. طيب، الصخر. فعندما يقول لك المفلحون يعني الذين يشقون في الحديد، يشقون في شيء صلب صعب، فكأنه يقول لك هذه الصفات صعبة، ليست هينة، ليست سهلة. والفلاح أمر ليس بالهين، ولا يستطيعه كل أحد. ولا تظن أنك بمجرد أن قلت أنا سأفلح معنى ذلك أنك ستفلح. فاستعن بالله حتى تشعر بالعجز وتشعر بالضعف وتشعر أنك لا تساوي بدون إعانة الله شيئا. أولئك هم المفلحون، يعني لن تكون مفلحا، لن تحمل هذه الصفات حتى تكون مفلحا. كيف أفلح؟ تحتاج إلى قوة. من أين تأتي بالقوة؟ أنت ضعيف، من أين تأتي فيه بها؟ من الله جل وعلا. أولئك على هدى من ربهم، بين لك من أين تأتي هذه الصفة، وأولئك هم المفلحون. الفرق بينها وبين الفائزون أن الفائز لا يكون بالضرورة فائزا إلى آخر المطاف، قد يفوز في معركة ويخسر في التي بعدها. بس كذلك متى يكون الفائز فائزا حقا؟ حينما يفوز في آخر معركة له، يعني يختم له بالفوز. فإن ختم له بالفوز سمي فائزا حقا فهو من المفلحين. فالختم بالفوز هو الفلاح، الختم بالفوز هو الفلاح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بعد في مجال يخسر بعد هذا، خلاص هذا آخر مباراة، هذا آخر. زحزح عن النار وأدخل الجنة، بعد في مجال يخسر معركة بعد هذه، خلاص هذه آخر معركة، هذه آخر معاركه مع الشيطان. زحزح عن النار وأدخل الجنة، فاز، خلاص فقد فاز. هذا هو المفلح. المفلح هو الذي يختم له بفوز. وأولئك هم المفلحون. بعد هذا، بعد أن ذكر الله جل وعلا صفات الذين أنعم الله عليهم، وقال في أول سورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قالت هذه صراط الذين أنعمت عليهم، هذه صراطهم، صراطهم أنهم متقون، أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، وأنهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، وأنهم على هدى من ربهم، وأنهم مفلحون في نهاية المطاف. طيب، في من لم يعرف الشر يقع به، ولا يعرف الخير من لم يعرف الشر، كذلك

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثا فقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس فقال ألا أخبركم ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار قالوا لسنا منهم يا رسول الله قال أجل وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي هم كفار في كلا الحالين فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون القول أولا في إعراب قوله تعالى لا يؤمنون أنها خبر أو خبر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون التقدير إن الذين كفروا لا يؤمنون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهي جملة اعتراضية أو معترضة كما قال رحمه الله فهذا هو الراجح من القولي إعرابها الله جل وعلا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين كفروا ويعني بهم طائفة مخصوصة من الذين كفروا لذلك قال الذين كفروا وما قال إن الكافرين لو قال إن الكافرين لكان معنى ذلك أن كل كافر لن يهديه الله وهذا ليس كائنا وإنما علمنا كثيرا من الكافرين هداهم الله ومن غيرهم جل الصحابة كان من الكافرين وهداه الله جل وعلا فقوله إن الذين كفروا كان ذلك ليبين أنه يقصد طائفة خاصة من الكافرين وليس كل الكافرين ذلك ما قال إن الكافرين هذه الطائفة المخصوصة يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تتعب نفسك معه فإنني قد كتبت في الذكر الأول ما هو الذكر الأول؟ اللوح المحفوظ هو الذكر الأول القرآن ذكر والتوراة ذكر والإنجيل ذكر والزبور ذكر وكل ما أنزل الله من كلامه ذكر وأول ذكر كتبه الله وأمر بكتابته هو اللوح المحفوظ فهو الذكر الأول فكأنه يقول هذا الذي كتبته عليهم في الذكر المحفوظ في اللوح المحفوظ كائن صائر لا مبدل له فلن ينفعهم إنذارك يا محمد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات طيب إن الذين كفروا سواء عليهم يعني نفس الشيء أأنذرتهم أم لم تنذرهم وذكر النذارة هنا ولم يذكر البشارة مع أن النبي بشير ونذير فذكر النذارة وترك البشارة لما؟ لأن النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين فلأنه هنا في مقام بل هو في مقام الكلام عن الذين كفروا لا عن الناس ولا عن الذين آمنوا وإنما عن الذين كفروا فناسب أن يذكره أو أن يسميه باسم النذير لا باسم البشير فهنا موقف أو مقام النذار أبلغ من مقام البشارة هذه من باب التهكم، تلك تهكم. يعني كيف تقول لك مثلا كأنك تقول مثلا من باب السخرية أو شيء من هذا القبيل، إذا واحد يسألك عن شيء، والله يا أخي يعني بشرك ما مش الحال، ما من باب بشر، أنت لا تبشره، لكن من باب كأنك عم تتهكم فيه أو تستهزئ أو من باب السخرية. أبشر بما يسرك أو بما يسوك. طيب الإشارة هي تكون لي عادة فيما أي بشرهم، يعني بمعنى أقول لهم أبشركم بالنار أو من هذا باب التهكم. نعم. وإذا لكانت البشارة بمعنى النذارة. فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فكتب الله تعالى في اللوح المحفوظ وقضاؤه وقدره صائر لا محالة أنهم لا يؤمنون. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على أن يؤمن رجل من الكافرين، ويهتم لذلك كثيرا، ويعني يحاول قدر المستطاع أن يبلغه كلام الله جل وعلا لعله يتقي، لعله يخشى، لعله يرجع، لعله لعله. وكل ذلك ما كان ينفع يعني مع كثير منهم. لذلك بين له تعالى أن هذا في قضاء الله جل وعلا، وأن الله يعني سيتركهم في غيهم وفي كفرهم الذي هم عليه. لا، قيل إنها نزلت في قوم يعني الذين تآلبوا عليه في الأحزاب، وهذا ما في عليه دليل. ولو كان لا تكون خاصة بهم، يعني ليس فقط أهل الأحزاب هم الذين ختم الله أو الذين سيختم الله لهم بالكفر، بل تتعداهم لغيرهم. وليس كل من كان في الأحزاب ختم عليه. أبو سفيان كان من أهل الأحزاب مع ذلك آمن، فليست خاصة بهؤلاء. قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال سدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج: قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم. قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. قال ابن جرير: الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج: قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم، وقال بأصبع أخرى، فإذا أذنب ضم، وقال بأصبع أخرى هكذا، حتى ضم أصابعه كلها، ثم قال: يطبع عليه بطابع. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جريج عن أبي كعيب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا

يقول فلا يعقلون ولا يسمعون ولا يسمعون. يقول وجعل على أبصارهم غشاوة. يقول على أعينهم فلا يبصرون. وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس قتل الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم. قال وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنين قال حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعمر قال حدثني ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جريج قال ابن جرير ومن نصب غشاوة ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة يحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل على الاتباع أن يكون نصبها على الاتباع على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين. وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت حتى شتت حتى شتت همالة حتى شتت همالة عيناها. وقال الآخر ورأيت زوجك في الورى متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الضم ولهم عذاب عظيم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة غير هذه أي في قوله غشاوة. وأما قوله بالنصب فليست قراءة صحيحة ولا تجوز قراءتها وعلى أبصارهم غشاوة هذه هي القراءة الوحيدة الصحيحة. أما قوله ختم فمن قال إن ختم بمعنى طبع فهذا من باب التقريب ليست ختم بمعنى طبع ولا كل مختلف كل واحدة بخلاف غيره وكل واحدة لها اعتبار. وهذه كلها هي أمراض القلب التي تصيب القلب أي قلب المؤمن فإما أن يبقى مؤمنا وإما أن يصير كافرا. أهونها وأسهلها وأيسرها وأقصرها يعني تأذي القلب بها هو ما يسمى بالغين ليس الرين الغين. والغين هو شيء من الغفلة الصغيرة غين بالغاء الغين ثم ياء ثم نون غين هذه من الأمراض. ولكن الغين لا يعد مرضا وإنما يعد عارضا صح التعبير. هذا يقول عليه الصلاة والسلام وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة. أخف ما يقال فيه الغين لا يقال فيه مرض فيك تسميه عار. استغفر يعني لا يسلم منه مؤمن حتى الأنبياء. يغان على قلبي، يغان على قلبي، لا يغان هذه أدناها، هذا أسهلها وأيسرها. يغان غير المعبرة. طيب، فإذا زاد الغين يعني شيء من عارض يصيب القلب، شبه غفلة مدتها يسيرة وجيزة، لا تضر القلب ولا تقلبه، وإنما يعني عارض صغير، إنه ليغان على قلبي. فإذا زاد هذا العارض وبدأ المرض، وضع القلب في كنانة، بل قلوبهم في أكنة، في أكنة، أكنة يعني صار بين القلب وبين ما يسمع حاجب وحجاز، حاجز وحجاب بين القلب وبين ما يأتيه، حجاب، فلا يميز تماما الحق من الباطل، في حجاب. فإذا زاد قد يبقى مؤمنا، نعم، وهذه ليست كل الطبقات، ليست كل الأمراض، وإنما هذه أهمها، وإنما ذكر الله تعالى في كتابه أكثر من هذا، وإنما هذه أهمها وهذا ترتيبها. فإذا زادت تصل إلى حد الرين، الرين هو الران، ران الفعل، كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم، والران يكون من تتابع الذنوب، من تتابع الذنوب، إن لم يعتني الإنسان بقلبه ولم يصقل قلبه ولم يستغفر من كل ذنب يصيبه، فإنه سيصل إلى مرحلة يصعب بعد ذلك أن يغسل قلبه. هذا هو الران، الرين بمعنى الفعل ران، تتابع الذنوب، تتابع الذنوب. طيب، وهو مذكور في الحديث الصحيح أن العبد إذا أذنب ثم استغفر سقل قلبه، فإذا أذنب كلما أذنب نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا استغفر سقل، حتى إذا ما أذنب ولم يستغفر فعلى على قلبه الران، وذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم. الوقف عند بل ما مناسبته؟ كي لا يظن أنه مثنى بر، سأقول بران، يعني بران يعني اثنين بر، برون بران، بل رانة ادغمها، بران يعني بران، مثنى بر، مثنى بر. طيب في القراءة الثانية بران، ولا تقف، ما تقف إلا بحفص. ليه؟ لأنه هيك تفسير خلاص بين لك يا بحفص بكفي. نعم، بانت لك في قراءة فلا يعني لا داعي لأن تبين في كل القراءات. مراق يعني صانع مرق، مراق هو صانع المرق، نفس الشيء. طيب، فإذا زاد صار الختم، لكن الختم يكون عند تراكم الرين، وفي العادة لا يكون الختم عن سابق جرم أو ذنب، وإنما هو تراكمات يأتي الختم، يأتي الختم. الله سبحانه وتعالى بعد حياة بسنة يعيش في الضلال، رب سبحانه بالشخص الله، شو بيكون سبب الشباب الصدر ويا الإطلاق؟ إذا كان هو تتابع الموت المعاصرة حتى رانا أو ختم على الدم، كيف؟ كله عائد للإرادة، الإرادة؟ إرادة الله، ومن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام بسبب أو بدون سبب، هذا أمر، الأمر عائد إلى الله أولا وآخرا، يهدي من يشاء شيخاني يشرح صدره لا شك أن من أسباب هداية الله للعبد أن يكون العبد مقبلا على ربه، أن يكون مقبلا على ربه، حتى ولو كان في يعني في مراحل يعني لا يسمع له، ولا يعني حتى لو كان من أكثر الكافرين، إن سأل ربه الهداية بصدق يسمع الله، يسمع ويهديه إن شاء الله. شوف يشرح صدره هون، ينزع ينزع كل شيء، يصقله، يشرحه وينزع عنه كل شيء. ختم الله على قلوبهم، إذن الختم لا يكون في العادة بسابق جرم، وإنما يكون تراكما. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أما الطبع، وهذا الفرق بين الختم والطبع، الطبع لا بد أن يكون بسبب جرم كبير سبقه، لا بد أن يكون بسبب جرم كبير سبقه، بل طبع الله عليها بكفره، لازم يكون في شيء قبله حتى يطبع الله. من ترك ثلاث جمع متهاونا ختم ولا طبع؟ طبع، ما في رواية ختم أبدا. ليه؟ سبق جرم، سبقه جرم، طبع الله على قلبه، فلا يكون الطبع إلا بسابق جرم، وجرم كبير، حتى يطبع الله على قلبه. ممكن يكون للمسلمين أو للكافرين، لكن السبب يعني ما هي نتيجة الختم والطبع؟ أن يحجب عنه الحق والباطل. والآن سنتكلم كيف يكون الختم على القلب، ماذا سيؤدي؟ يعني هو يبدأ بالختم، إن يشاء الله يختم على قلبك. من مع من يتكلم؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، يختم على قلبك، يعني فلا يريك الحق حقا ولا الباطل باطلا، هذا الختم على القلب. يعني هو اصلا ما هي الان، ما هي شغل القلب؟ ما هي مهنه القلب؟ وظيفته، وظيفته يتعلم، يعني وظيفته ان يجمع المعلومات، الذي يجمع المعلومات ما اسمه؟ الصبر، هو بدايه الدخول الى العلم والايمان. يعني الصبر هو بمعنى البلاط الذي يعيش فيه الملك وهو القلب، صح؟ يعني هي بداية الدخول، الصدر هي بداية، الإنسان تصدر شيء يتصدر في البداية، هي بداية الدخول، يعني بداية العلم، بداية الإيمان، بداية النفث، حتى الذي يوسوس في صدور الناس، مش بالقلوب، فهي بداية، يعني هي بدايته بالصدر، لكن دخل بعد الصدر، دخل، طيب دخل إلى أين؟ دخل إن كان علما، يعني إن كان معلومات فهي في الفؤاد ولا لا؟ فعلى قدر ما تستفيد من العلم فتزداد إيمانا، على قدر ما يكون وعي القلب لما تعلمته في فؤادك، على قدر ما تستفيد من هذا العلم، أنت تعلمت أدخلت علما، على قدر ما انتفعت على قدر ما دخل من هذا العلم إلى قلبك. كيف يعني؟ أدخلت حقا وباطلا، تعلمت حقا وباطلا، فعلى قدر ما عرفت الحق حقا والباطل باطلا على قدر ما انتفع قلبك مما تعلمت. هل كل من تعلم الحق انتفع به؟ هل كل من تعلم الباطل اجتنبه؟ هل كل من تعلم الحق ركبه؟ لا، أنت تتعلم، يعني تدخل علما، تدخل علما، لكن هذا العلم الذي تدخله إلى أي مدى تنتفع فيه؟ من الذي ينتفع به؟ من الذي يتلقفه؟ القلب. عرفتين؟ فأنت أدخلت فؤاد المؤمن أحيانا وفؤاد الكافر واحد، هذا علم ما علمه ذاك، لكن قلب هذا ليس كقلب ذاك، هذا انتفع هذا ما انتفع، صح؟ فالقلب هو الذي ينتفع بما تعلمه الفؤاد، فإن انتفع فقد علم، يعني فقد انتفع بهذا العلم، عمل بما علم أو انتفع بما علم. قد ينتفع إيمانا ولا ينتفع عملا. طيب الآن ختم الله على قلوبهم، طيب ما هي نتيجة هذا الختم؟ أنهم لو تعلموا فلن ينتفعوا بما تعلموا. لو تعلموا، كلهم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يسمع القرآن، كلهم يرى آيات الله جل وعلا، لكن تعال إلى ما انتفعوا به، هل انتفعوا؟ ألم يكن يسمع كفار قريش ما يسمعه الصحابة من القرآن؟ هذا يسمع مثل ما هذا يسمع بالضبط، ولا فرق بين أذن ذاك وأذنها، نفس الأذن تسمع هذا وتسمع هذا. من ينتفع؟ الصحابة. ولم ينتفع أولئك. لماذا؟ في ختم، في ختم. إذا ماذا فعل الختم؟ حجب القلب عن الانتفاع. الختم شيء ختم، شو يعني ختم؟ ختم يعني ظرف مختوم، يعني ظرف مختوم، لك مختوم خلاص سكر، لا يدخل فيه خير ولا يخرج منه، كالكوزي مجخي، هذا كوز، هذا هو الكوز، ها شو يعني مجخي؟ مقلوب على رأسه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، شاطر ودخل بالكوز المجخي مي ولا لا؟ اقلبه على على على على فيه، اقلبه على فيه كوز مجخي، اقلبه على فيه وادخل فيهما ان كنت بطلا. لا، نرى ان التعلم يكون عن طريق الفؤاد والعقل هو مقدار ما عقل القلب. لهم قلوب لا يعقلون بها، إذن على قدر ما تنتفع على قدر ما عقلت. أفلا يعقلون يعني أفلا ينتفعون بما يتعلمون. أوكي. الختم هل يمنع من العلم ولا يمنع من العقل؟ يمنع من العقل لا يمنع من العلم. أنت تتعلم، أنت تقرأ، أنت تسمع، أنت تشاهد، أنت كذا، أنت، لكن على قدر ما عقلت، على قدر ما انتفعت، هذا هو الذي عقلته. ما هو القلب؟ ما في شيء اسمه العقل، ليس مضغة، العقل فعل، هو فعل القلب، القلب هو الذي يعقل، ما في شيء اسمه عقل مضغة في الجسد، ما في، الذي في الرأس اسمه دماغ، الدماغ لا شأن له بالعقل، الدماغ لا شأن له بالعقل، يعني لا يعقل الإنسان من رأسه، يعقل من قلبه. طيب، أما ما يحكى في الطب أن يعني مركز الإحساس ومركز يعني إعطاء الأوامر للأعضاء ومركز وصول الإحساس إلى الدماغ، إنما هذا مركز يعني كما يقال يعني جهاز استشعار، وليس هو مركز العقل والإحساس والمعرفة والإيمان. أوكي؟ يعني مثلا أنت الآن عندك له تبلو كهرباء. طيب هذا التبلو الكهرباء فيه زرار، هذا الزر يضيء هذا القسم، وهذا الزر يضيء هذا المكيف، وهذا الزر يطفئ تلك المضخة، وهذا الزر، هذه أزرار. طيب لكن ما الذي يضغط عليها؟ أنت، صح؟ العقل هو هذا اللوح، ها؟ والذي يضغط عليه هو القلب. عرفت كيف؟ هي فيزي... ما في ما ما ما في شيء، ما في ما يمنع فيزيولوجيا ولا طبيا، ما في شيء يمنع ابدا. يعني الان لو انت اردت، دع الان الطب يفسر هذا، انت اذا اردت وقررت ان ترفع يدك رفعتها، من اعطى الامر لليد ان ترتفع؟ الدماغ. من قال للدماغ اعطها امرا؟ قلبك. الطب يتولى الامر من الدماغ فصاعدا، قبل الدماغ ما بيعرف شيء ولن يعرف شيئا. انت القرار، قررت ان ترفع يدك، هذا القرار في الطب ما هو؟ اعطيه تفسيرا طبيا، شو القرار؟ شو ما هو الحب، الكره، البغض؟ حب والبغض في الطب ما هو؟ الايمان والكفر في الطب ما هو؟ القرار، اتخذت قراري، فسرها طبيا فيزيولوجيا ما في شيء. كله كله خليات عم. كان إيه كان كان كان صنعوا شيء من هذا يعني. هو وظيفته كمضغة أنه يضخ الدم، بس مش هي وظيفته. يعني ليس حيث هذا، وإنما هذه يعني كما يقال هذه وظيفة شكلية. الصدر هو بيته، بيته هو الذي يعيش فيه، البيت اللي يعيش فيه. مثل قلنا الجسد مملكة، طيب، والقلب ملك فيها، والصدر قصر هذا الملك، يعطي أوامر وبيتلقى معلومات. هذا الملك يعطي أوامر لكل الأعضاء بما فيها الأعضاء التي تتحرك والتي لا تتحرك، والتي تبصر والتي لا تبصر، ويقول العين اذهبي هناك ولا تذهبي إلى هناك، واسمعي هذا ولا تسمعي هذا، يعطي أوامر لليد افعلي ولا تفعلي، للرجل امشي ولا تمشي، يعطي الأوامر ويتلقى معلومات، يتلقى معلومات. فما تراه العين تعطي له صورة، تعطي صورة. الآن الطب يقول تعطي صورة للدماغ، طيب حنسلم انه تعطي صورة للدماغ، ما الذي يحلل صورة الدماغ؟ الدماغ يحلل، بمعنى انه يراها جميلة او لا يراها جميلة، يحللها كفوتوغراف. ما الذي يحللها بمعنى انه يقرأها فيعجبه او لا تعجبه؟ يمشي اليها ولا يبتعد عنها، يخاف منها ولا يقبل عليها، ما الذي يحدد هذا؟ هنا الطب يتوقف. تمام، مع الصورة واحدة، يعني نفس الدماغ عند هذا وعند هذا يعطيه نفس الصورة ونفس الألوان ونفس الأبعاد ونفس، لكن تأتي إلى هذا الإنسان فإذا به تعجبه، وإلى ذاك فإذا به يهرب منها. ليه؟ هنا الطب يعجز. ليه؟ لأن التحليل يأتي من القلب، إما أن يعجبه وإما لا يعجبه. الآن هذا القلب فسر ما رآه وما سمعه فحلله، فانتفع أو لم ينتفع، فانتفع أو لم ينتفع، لأنه صار عنده خزان معلومات. شاهد يعني قرأ، الإنسان يفسر على طلب العلم، قرأ كتابا أو قرأ آية أو قرأ حديثا، فحفظ هذا الحديث وحفظ تلك الآية وعرف ما في الحديث وما في الآية. الآن أين القلب يبدأ شغله؟ الآن يبدأ شغله. إن انتفع بها فيكون قد أراه الله من تلك الآية فدخلت قلبه، وإن لم ينتفع بها سواء عملا أو إيمانا أو أي شيء آخر مهم انتفع به، فإن لم ينتفع بها فهناك شيء حجبه عن تلك الآية، قرأها لكن لم ينتفع بها، حفظها لكنه لم ينتفع بها. إذن القلب هنا ما اشتغل شغله صح، قصر في شغله. السبب في غين، في رين، في طبع، في ختم، في وخذ من الأمراض ما تشاء، على قدر ما يكون هناك حجاب سميك، كلما سمك الحجاب كلما حجب عن الحق أكثر. طب شو التخزين بالقلب ولا بالعقل؟ بالفؤاد. التخزين يكون بالفؤاد، الفؤاد هو مجمع العلم، الفؤاد هو مجمع العلم. طيب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن كل ما تتلقى فيه أنت بما تتلقى؟ تتلقى بالسمع والبصر فتخزنه بالفؤاد، فإذا أنت مسؤول عن كل ما تعلمته بوسائله وبخزانه. هذا اسمع وصلت. دعنا من الروح، اتركنا الموضوع فيها، الموضوع فيها الروح إن شاء الله نتكلم عليه بصوت بإذن الله. لا الكهف في الإسراء مجرد هو يعني ما أجاب في الإسراء، هو أعطاك اختصار مفيد. وما أوتيتم من علم إلا قليلا، إذا بكم تتعلموا روحوا على الكهف تتعلموا يعني الروح، وفي الروح بيانه، وفي الكهف بيان الروح تماما لمن أراد أن يتعلم ويعلم ما هي الروح. طيب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، إذن الختم جاء على القلب، فما عاد ينتفع بالحق الذي يراه أو الذي يأتيه، والختم جاء على السمع، فما عاد ينتفع بالحق الذي يسمعه، وما عاد يتجنب الباطل الذي يسمعه. ما قال ختم على قلوبهم وعلى آذانهم؟ على سمعهم أكثر. ما قال ختم على آذانهم، قال ختم على سمعهم. أول شيء لأن الأذن هي آلة سمع، فالختم على الأذن صمم، ولا يقصد أنه ما عادوا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم قالوا سمعنا لكنهم لا يسمعون، لكنهم يسمعون بمعنى أنهم يسمعون ولا يعقلون ما يسمعون، لذلك قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فلما يختم لا يختم على الآذان، يختم على السمع حتى لا يعقلون ما يسمعون، وإنما هم يسمعون أصواته، يسمعون آياته، يسمعون مواعظ، يسمعون دروسا، لكنهم لا يعقلون ما يسمعون. لذلك كان الختم على السمع لا على الأذن. قال وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. وما قال وعلى أعينهم غشاوة؟ نفس الكلام، أعينهم غشاوة يعني صار عندهم نوع من ضعف النظر، ضعف نظر، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن البصر هو الذي لا ليس تاما عنده، وإنما عليه غشاوة. الذين لا يعقلون، تمام. قال الصم البكم، الصم البكم الذين لا يعقلون، ما قال الصم البكم الذين لا يسمعون ولا ينظرون ولا يبصرون. لا تلي، وقال صم بكم، صم بكم لا يعقلون. ليه؟ فكأنه يقول الصمم هو الصمم عن الحق لا الصمم عن الأصوات. لا، الصم البكم الذين لا يعقلون ليس الذين لا يسمعون. كأنه يقول ما تعرفه أنه صمم عند الله ليس بصمم، الصمم الحقيقي هو أن تصم عن الحق، ما تعرفه عن العمى عند الله ليس بعمى. قال إنها لا تعمى الأبصار مع أنها تعمى الأبصار. كأنه يقول لك إذا كنت تعرف، إذا كنت أنت في قرارة نفسك تظن أن العمى عمى الأبصار، عند الله هو عنده ما هو أشد من عمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان عندك عمل أبصار حقيقة فاعلم أن عمل قلوب أحق من عمل أبصار، وإنما تعمل قلوب التي تبصر. تعبير الصم وازل الختم على السمع. الصمم الختم على السمع، نعم. يعني هم الصم والبكم حقيقة عند الله. وليس الأصم الذي لا يسمع شيئا، أو الأبكم الذي لا يتكلم بشيء، أو الأعمى الذي لا يرى شيئا. هذا في مفهوم الناس. عند الله الصمم الحقيقي هو أن تصم عن الحق، والعمل الحقيقي هو أن لا تنظر إلى الحق، لا تبصر الحق. ولهم عذاب عظيم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله اليوم. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.